الواسع، وأن يجعلنا وإياكم على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه إلى أن نلقاه، نريد ذلك القدر عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.